الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أما بعد، أيها المؤمنون، من الجمعة القادمة بإذن المولى جل وعلا سوف نخصص الخطبة الثانية لدرس فقهي، وهذا هو تلبية لطلب كثير من الإخوان الذين طلبوا أن نستأنف المسائل الفقهية والدروس التي كنا نلقيها في الخطبة الثانية. وفعلا المسلمون اليوم بحاجة ماسة لمعرفة المسائل الشرعية التي تتعلق بها كيفية أداء الشعائر التعبدية من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وغيرها من العبادات والمعاملات، بل إن هذا من الواجبات، وهو أيضا من الفروض التي تجب على المسلم البالغ العاقل ليكون على بصيرة وعلى بينة من دينه، ولتكون هذه العبادات والمعاملات صحيحة ومقبولة من المولى جل وعلا. لأن مولانا سبحانه سوف يسأل كل إنسان عن جميع أعماله وعن جميع أقواله يوم الحساب، خاصة وهو يقول جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العلم دين والصلاة دين، فانظروا عمن تأخذون هذا العلم وكيف تصلون هذه الصلاة فإنكم تسألون يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يبين أنه يجب أن يتعلم الإنسان كيف يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، يقول: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ويقول صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله: ما أهدى المسلم لأخيه المسلم هدية أفضل من كلمة حكمة يسمعها فانطوى عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى أو يرده عن ردى، وإنها لتعدل إحياء نفس ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لهذا سوف نتحدث عن هذه المسائل في دروس متتالية، وسوف نبدأ هذه الدروس من الأسبوع القادم بإذن المولى جل وعلا، نبدأها بالحديث عن الطهارة، لأنها شرط الصلاة والشرط مقدم على المشروط، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، أي أنه مقدم عليها. مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها. هذا وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.